هل الرجل هو المسؤول عن نوع الطفل علميا كما يقولون، ولا هو مسؤول ولا بيع ولا هي المسؤول، وحد بيعمل حاجة أو حد يعرف حاجة في الموضوع ده، هو يعاشرها وبعد كده هي ها وهو جنين يدعي وبعد ما تولد يدعي. والشمل بس ولا مسؤولية خالص، ولذي ربنا الذي يخلقه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجه بذكرا وإناثا ويجعل من يشاء آخرا. فالرجل اللي يقول لمراته جايباني كلهم بنات، ولا الست تقول له طب ما انت اللي جايبهم، الاثنين جهلة، لا هو اللي جاب ولا هي اللي عملت، هو ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما شاء. ده بقى مش فهمه بتاع 12 و9 و 75 و22 مش فاهمه.